أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد، عرف الكون سناه فاستهى الكون وغرى، شرعه السامي هدانا ومحى عنا الهوى. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال إخوتي الكرام الأحباء حديثنا مستمرا عن سورة النور، وتوقفنا عند حادثة الإفك، ولكن هنالك مقدمة هامة قبل أن ندخل في تفاصيل الأحداث. هذه المقدمة يتبين لنا من خلالها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو خير البشر تعرض لابتلاءات شديدة، ابتلاءات لا يستطيع أحد منا أن يتحملها إلا من رحم ربك. سنعرض لبعض هذه الابتلاءات، ولكن لابد وأن نعلم أن الابتلاء علامة إيمان. كلما زاد الإيمان في قلب العبد كلما زيد له في الابتلاء، فكل يبتلى على قدر دينه، فمن كان في إيمانه قوة زيد له في الابتلاء، ومن كان غير ذلك ابتلي على قدر إيمانه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يولد بلا أب، يتيم بلا أب، وتموت أمه وهو عمره 6 سنوات، يعني تقريبا طفل بلا أب وبلا أم. تنتقل كفالته إلى جده، يموت جده وهو عمره 8 سنوات. خديجة رضي الله عنها حينما ألقي عليها هذا الأمر صدقته حينما كذبه الناس، واسته حينما قسى عليه الناس، وأعطته من مالها حينما حرمه الناس. تموت خديجة في حياته صلى الله عليه وسلم. يرزق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكم ولد وبنت؟ ب7. يموت منهم في حياته كم؟ 6. يموت منه في حياته صلى الله عليه وسلم 6، والسيدة فاطمة اللي هي رقم 7 تموت بعد وفاته ب6 أشهر، والذي عندنا حينما مات ولده إبراهيم قال إيه؟ إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. 6، ربنا ما يكتبهاش على حد. اللي بيفقد بس فلذة كب ابن أو بنت، محدش يقدر يصف مرارة الأمر الموجود في قلبه، لكن شوف النبي يموت له 6 صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نيجي كده نشوف حياته الاقتصادية، يعني بياكل كويس، عايش كويس. يدخل عليه سيدنا عمر رضي الله عنه يتقي نايم على حصيرة، الحصيرة دي اتأثرت في جنبه الشريف، حاجة غليظة جدا. يدخل يتأثر سيدنا عمر، يقول له يا رسول الله، بقى كسرى وقيصر ملوك الفرس والروم بيتنعمون بالديباج، يعني قاعدين عايشين في الحرير، عيشتهم حرير في حرير، وانت نايم كده يا رسول الله. يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمر، لهم الدنيا ولنا الآخرة، فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. شوف كده النهاردة في حياتنا الدنيا، هتجد اليهود وهتجد غير المسلمين امتلكوها، أموال وزنة الحياة الدنيا، طب المسلمين حالهم ايه؟ فيهم اللي ربنا اعطيهم وفيهم اللي برضو ايه الامر ضيق عليه فيه. لكن تعالى كده شوف المسجد، مين اللي موجود في المسجد؟ من يحبه الله عز وجل، هذا هو المعيار. الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن إيه؟ إلا لمن أحب. يربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من شدة الجوع في أحد الغزوات، يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال، شهرين متكاملين ولا يأكل طعاما مسه نار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى في وفاته يدخل عليه أحد الصحابة يقول له يا رسول الله إنك لتوعك مثل ما يوعك الرجلان، يعني سكرات الموت جاية على النبي مضاعفة، أذلك لأن لك أجران؟ فقال نعم. شوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها لأخرها ابتلاء. فالإنسان حينما يبتلى ما يزعلش، ده إيه؟ أمارة وعلامة إيمان في قلبك، إما أن الله عز وجل يريد أن يطهر عنك سيئات أو يرفع بهذا الابتلاء لك درجات. طيب إحنا بقى واجبنا تجاه الابتلاء ده إيه؟ حينما ينزل الابتلاء، وبالمناسبة الابتلاء مش ممكن يكون شر بس، ده ممكن يكون شر وخير، والابتلاء بالخير والنعمة أصعب. ليه؟ لأن الإنسان ممكن يكون معاه فلوس وممكن يكون معاه صحة ما يشكرش ربنا عز وجل عليه، أما الإنسان الفقير المريض ده صابر وعارف إن ده ابتلاء، فممكن التاني ده اللي ربنا اداله ما يكونش عارف إن هو إيه؟ إن هو بيبتلى. فالابتلاء بيكون إيه؟ بالشقين، بالإيه؟ بالشر وبالخير. طيب حينما ينزل الابتلاء نعمل في إيه؟ ثلاث حاجات. أول حاجة زي ما إحنا كنا بنقرأ في صلاة العشاء إيه؟ الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ بغير حساب. بس الصبر إمتى؟ عند الصدمة الأولى، لأن الإنسان بينسى، الإنسان سمي إنسانا لشدة إيه؟ نسيانه. شوف كده اللي يفقد عزيز في الأول بيبقى حزين وتعبان و و و، مع مرور الأيام وضغوط الحياة بإيه؟ بيبدأ ينسى، والحرارة الموجودة في القلب بتخف شيئا فشيئا. إنما الجزاء على إيه؟ عند الصدمة الأولى، دي رقم واحد الصبر. طيب رقم اثنين الشكر، إنك تشكر ربنا، يعني نزلت علي مصيبة واشكر ربنا. طب تشكر ربنا على إيه؟ واحد أن هذه المصيبة لم تكن في الدين، ابتلاك في الدنيا، والدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إنما الإنسان حينما يبتلى في دينه يموت على بدعة والعياذ بالله، يموت درويش قاعد يطوف حوالين القبور وقاعد يذبح وينظر للقبور والعياذ بالله بمصيبة المصائب. ربنا عز وجل بيقول لك ايه؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. انت عارف المشكلة ايه؟ المشكلة في اللي جاي، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، مفكرين ان كده ايه؟ مفكرين ان كده صح. فاول حاجة انك تشكر ربنا عز وجل على الابتلاء انه لم يكن ايه؟ لم يكن في الدين. رقم اثنين تشكر ربنا ان المصيبة اتت على هذا المقدار فلم تكن اكبر منها. ربنا عز وجل ابتلى الانسان بمصيبة على هذا القدر، كانت المصيبة ممكن تتضاعف ويجعلها اضعافا مضاعفة، ولكن الايات اللي احنا كنا بنقراها ايه؟ ولنبلونكم ايه؟ بشيء، ونبلونكم ايه؟ بشيء، حاجة ايه؟ حاجة بسيطة. فالانسان يحمد ربنا ان هذا الابتلاء او هذه المصيبة لم تكن اكبر منها. رقم ثلاثة تشكر ربنا حينما ينزل عليك الابتلاء انه الهمك الصبر عليها وأعانك على الصبر عليها. ده حينما تنزل الإنسان صبر شكر. والمنزلة الثالثة التي لا يصل إليها إلا الخواص، الرضا. انك تكون راضي عن قضاء ربنا من قلبك. مش اسألك ايه يا فلان الحمد لله حمدين وشاكرين فضله، لا لا لا مش باللسان، ده بالايه؟ بالقلب جوه اللي محدش يعرف يطلع على اليمين الله الله عز وجل. يبقى الصبر الشكر ثم الرضا. طيب ده كانت الابتلاءات. الابتلاء الاشد اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك انه ابتلي في عرضه. شوف كمان لم يسلم عرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاتهمه المنافقون في عرضه. بعض الناس بيظن ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة الى المدينة هيرتاح بقى، اصبح مثلا في مصطلح نحن برئيس دولة، واصبح في ناس حوالي الصحابة بيمنعونه ويحوطونه ويحمونه مما ايه يمنعون منه انفسهم واهليهم واموالهم، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم زادت اعداء. كان في مكة مشرك واحد بس مشرك عارف ان ده ساعة ما يشوف النبي عايز يقتله، عايز يأذيه، عايز يقتل الصحابة، عايز يأذيهم، بس المسلمين عارفين ان ده هو مشرك كافر بيعبد الله، بيعبد العزة، بيعبد الاصنام. اذا المشركين وغارتهم ما انتهتش على المدينة الا سنة 5 هجرية في سنة غزوة الاحزاب او غزوة الخندق، لما ربنا ارسل الريح على هذا الجيش ونصر عباده المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في هذا العام اليوم نغزوهم ولا يغزونا، خلاص هما ما عادوش جايين هنا، احنا اللي ايه هنروح لهم. يبقى ده العدو الاول اللي هو المشركين، قعد في حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ادي 13 سنة في مكة وخمسة في المدينة، كام؟ 18 سنة. طب ده العدو الاول. العدو الثاني كان اليهود. سيدنا ابراهيم خلف والدين، سيدنا اسحاق وسيدنا اسماعيل. سيدنا اسحاق جاب يعقوب اللي القرآن قال لنا ان اسمه اسرائيل. سيدنا يعقوب اسمه ايه؟ اسرائيل. كل الانبياء لحد سيدنا عيسى جايين من نسل مين؟ من نسل سيدنا يعقوب اللي هو من بني اسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب. فاليهود شافوا ارهاصات ان ده زمن اخر نبي وهيكون من مين؟ من نسل يعقوب اللي هو نسل مين؟ اسرائيل، هيكون من بني اسرائيل. لكن المفاجأة بالنسبة لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من نسل مين؟ كان من نسل اسماعيل، هو الوحيد اللي جاي من نسل مين؟ سيدنا اسماعيل. السيدة صفية بنت حيي بن اخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين، ابوها كان اكبر واحد في اليهود، ماشي ويا اخوه يشوفهم هل ده فعلا نبي ولا كذاب ولا ايه. فلما رجعوا هي سمعت، فعمها بيقول لابوها اهو هو هو ده، قال له اه هو هو، بيأكد عليه هو هو هو ده النبي اللي احنا عارفينه، قال له هو هو، قال له طب هنعمل ايه؟ قال له عداوته ما بقيت. فلم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحاب الكرام من ايذاء ومكر اليهود، عملوا كتير جدا، سحره لبيد بن الاعصم عليه لعنة الله، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بالسم الذي اكله في ذراع الشاه في بيت اليهودي. طب العدو الثالث وهو الأخطر والأشرس اللي هو المنافق. ليه؟ لأنه هو أعلن الإسلام لكن التقيه واقف معايا في الايه في الصف بيجاهد معايا، لكن جوه كافر والعياذ بالله. عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين. كانت المدينة اسمها يثرب، يعني يثرب الأرض المظلمة، كان فيها الأوس والخزرج أكبر قبيلتين فيهم، اتفقوا على إن يجعلوا عبد الله بن أبي بن سلول ده ملك عليهم. فلما إجا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فردا عاديا، ولا عاد يتخذ رأيه في حاجة ولا مشورته ولا كلامه يسمع ولا أي حاجة، كلام من اللي هيستمع؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعمل إيه بقى عبد الله بن أبي بن سلول والناس اللي معاه؟ النفاق، أظهروا الإسلام وأبطنوا الإيه؟ وأبطنوا الكفر. وهذا هو العدو الأشد والأقصى، لأنه يقف معي في الصف، يجاهد معي، يفعل كل المناسك. أنا مين؟ أنا أظن أنه مسلم، ولكنه إيه؟ ولكنه منافق والعياذ بالله، وده مدخل حادثة الإفك مع هذا الإنسان المنافق القذر الذي رمى عرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دي كانت مقدمة مهمة عن الابتلاء والأعداء اللي بيحطوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والتفاصيل إن شاء الله هنبدأ فيها بالأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.